السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا مع تلك العقبة الكأداء، النفس التي تحول بينك وبين جنة الدنيا، تلك التي وصفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما قال: إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل: وما هي؟ قال: ذكر الله. ذكر الله ليس معناه أنني يعني الآن أنا أحرك لساني بذكر الله، إنما أين التلذذ بذكر الله الذي يملأ عليك حياتك بعد أن كان قد ملأ عليك قلبك. الطاعة يا أخوانا غاية الشرف، أعظم لذة في الدنيا الطاعة. الناس كانوا يذبحون وهم في طاعة فيبتسمون ويرضون، مع أنهم يلقوا أشد النكاية. لما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل حضراني الآن: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله. عارف القصة دي؟ ذكر فيها رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان قد كبرت سنه، نعم، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. رجل كبير في السن وأراد أن يهاجر فخاض في الفلاح، مشي من مكة للمدينة مشي وحيدا فريدا. إيه اللي حركه؟ ما يجد في قلبه من وحشة بعد الأنس. كان عايش مع الصحابة، صحيح كانوا بيؤذون وكانوا يضربون وكانوا تؤخذ أموالهم وكانوا يعذبون، ولكن مع ذلك كان هناك أنس الطاعة، الأنس. فخد بعضه ومشي، بينما هو في الطريق سقط على الأرض وشم رائحة الموت، فبسط يده وقال: اللهم هذه يدي أبيع بها نبيك، وحطها على يده الثانية كده لآخر لحظة. وهو يموت أهم حاجة عنده أن يذكر الله عز وجل، أن يكون في موضع الطاعة، لذة عظيمة جدا. قال بعض السلف: إنه لا يأتي على القلب ساعات يرقص فيها فرحا، يقول: لو أن أهل الآخرة في مثل ما نحن فيه، أهل الجنة في مثل ما نحن فيه الآن، إنهم لفي عيش رغيد. يعني كانوا شعر بهذه اللذة، بهذه الجنة في الدنيا، وهو ده اللي خلى الناس ارتبطت بالله عز وجل. الإله كما قال ابن عباس: من آلهة وآلهة الشيء، أي أحبه حبا شديدا. فكلما تقرب المرء إلى الله عز وجل وكسر هذه الحواجز وجد هذا الحب العظيم، الحب الحقيقي، مش عايز أقول الحب الحقيقي، يعني وجد هذا الحب السامي، وجد المحبة التي هي بحق، مش ما نحن فيه. هذه لذة أيها الإخوة، ما بعدها لذة، وإحنا بنذوق بعضها بس، زي ما ضربت لك مثلا قبل ذلك في الاعتكاف. تعتكف 9 أيام مع إخوانك على طاعة الله، تقومون وتبيتون مع ما نحن فيه من تفريط في الاعتكاف أيضا، مع ما نحن فيه من تفريط، ومع ذلك حد فيكم بينسى الاعتكاف؟ لا، نقول أيام جميلة. إيه؟ ما الذي جملها؟ ده أنت محبوس في الجامعة حتى. ما الذي جملها؟ عبادة الله عز وجل. فيكون النصب لذة من حيث هو نصب، من حيث هو نصب. طب إيه العائق بقى اللي بيننا وبين اللذة دي؟ النفس. أقوى عائق، يعني هناك أشياء أخرى لكن هي النفس أقوى العوائق. لذا ذكرت لك في اللقاء الفائت أن ابن القيم رحمه الله قال: وقد ذكر أكثر أهل العلم في هذا الباب، أي في باب القلب المأسور الذي أسرته النفس، قالوا ذكروا النفس أنها هي التي تأسر القلب فقط، ومع ذلك غفلوا عن وسوسة الشيطان، وإن كان هو مرض عظيم، مرضا عظيما أيضا. فالشاهد أيها الإخوة أننا لازلنا نتباحث معكم على ميثاقنا الأول، كلنا مرضى ليس فينا طبيب، وإنما نأتي الآن لنتباحث كي ينظر الله عز وجل إلى ضعفنا فيطب لنا قلوبنا وأمراضنا. نسأل الله عز وجل ألا يحوجنا إلى طبيب غيره. وذكرنا أن تقويم النفس، هذه النفس العاتية الشديدة اللي أشد من الحجر بشهادة القرآن، أشد من الحجر بشهادة القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، إذا أنت قلبك أقوى من الصخر بتاع الجبل. وهي القلوب كده، إذا قست شوف بني إسرائيل ولك فيهم عبرة، يحرفون الكلمة عن مواضعه ومن بعد مواضعه، يبقي لفظه ويؤول معناه وتفسيره، أو يذهب بلفظه ومعناه. وكما ذكر ابن كثير رحمه الله أن الرجل كان يأتي إلى الحبر من أحبار يهود فيسأله في شيء، فإذا دفع له المال طوع له الفتوى، يحل له شيئا مما قد حرم الله عز وجل. كيف بلغ هذه المنزلة؟ قسى قلبه، قسى قلبه فصار يعمى أشد من الحجارة. طيب، تقويم هذه النفس قلنا بستة أشياء: المشارطة أو المشاركة، وذكرناها في اللقاء قبل الفائت، والمراقبة وفصلنا فيها في اللقاء الفائت شيئا ما، والمحاسبة والمعاتبة والمجاهدة والمعاقبة. وقلنا أن هذا الكلام ليس من كيس ابن القيم ولا الغزالي، ولكن هذا الكلام عليه أدلة من الشرع. وذكرنا أن الآية العظيمة في المراقبة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. قلنا المراقبة إيه؟ دوام مراقبة الله عز وجل، دوام كأنك ترى الله على جميع الأحوال، كما قال ابن المبارك. راجل قال له، قال له ابن المبارك: اتق الله وراقبه. قال: كيف؟ قال: كأنك تراه على جميع الأحوال. وقلنا بقى كلام في في في في اللقاء الفائت انا شخصيا تعجبت منه، لما يقول ابو الحسين النوري: اني لا اعلم رجلا يراقب الله عز وجل حق المراقبه، اللي هو لا يغفل عنه قط، لا يغفل عنه قط الا ما تستلزمه حاله الادمي. فقالوا: من؟ قال: عتبة الغلام. فدخل عتبة الغلام اراد ان يبرهن لهم، مش كما ده المره اللي فاتت أراد أن يبرهن لهم، قال: يا عتبة من أين أتيت؟ قال: أتيت من طريق السوق. قال: فمن لقيت من الناس؟ قال: لم ألق أحدا. ده هو لم يلقى أحد ولا ما شافش حد؟ هو ما شافش حد، إنما هو الناس ده سوق، سوق يعني مليان الناس، إنما إيه دائما مشغول. وقلنا إن الكلام ده في الواقع ممكن يحصل، إن أفكر في حاجة ما أحسش باللي دخل ولا خرج عليا. وذكرت لك ان الخليل بن احمد كان بيفكر خبط في عمود وقع ميت، الاستغراق في الفكر، فما بالك اذا كانت هذه مساله يستغرق الرجل فيها فينفصل عنه عقله وادراكه تبعا لهذه المساله، فما بالك برجل يفكر في مآله في الاخره وما فيها. الانسان لما يتخيل كده يبقى واحد معانا، انا اذكر مثلا حد من اللي ماتوا يخطر على بالي كده أقول كان قاعد معايا الوقت، كما ذكر القرطبي عن رجل من الأعرابي كان يمشي ببعير له بجمل له فخر الجمل ميتا، فنظر إليه الأعرابي وقال رأسك كما هي، عظامك كما هي، بدنك كما هو، ما الذي نقص منك؟ انت زي ما انت اهو، ايه اللي حصل لك؟ ما الذي نقص منك؟ ثم لازال يردد ما الذي نقص منك، واخذ يبكي حتى سقط ميتا. كان يبقى معانا ومشي، ومشي لوحده، مفيش الانس بقى ولا العزوه ولا احنا عاملين. الانسان ينبغي ان يفكر في مثل هذا، ده يخليك اسلخها طول الليل، اتني فوق دماغها، احاسبها واناقشها كما يقول الغزالي رحمه الله: فإن عباد الله المقول ما فحواه، إن عباد الله الصالحين لا زالوا يحاسبونها الساعة بعد الساعة، يحاسبها بالدقيقة والثانية، مش بيحاسبها باليوم والسنة، عملنا إيه السنة اللي فاتت، لا لا، الساعة بعد الساعة، ويحاسبها على اللحظات وعلى الخطرات، مستجيبا لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وإيه ورابطوا. المرابط ده اللي قاعد على الثغر متربص بعدوه، لو اتحرك هضربه، مش هما دول المرابطين؟ ارض الرباط هي الارض التي تتاخم العدو من قلب دولة الاسلام، هذه ارض الرباط. ايه الانسان المرابط اللي قاعد في وش عدوه كده باصص له على جميع الاحوال، تحرك صاده، او انت كذلك مع نفسك. وتكلمنا عن المراقبة، وتكلمنا طرفا عن المحاسبة، لكن كان في عجالة، وفي الحقيقة مثل هذه الأمور كما ترون لا ينبغي أن نتعجل فيها، لا احنا مرتبطين بزمن ولا بوقت ولا بحاجة خالص. وأنا أرجو من الله عز وجل أن يقذف في قلبي وفي قلوبكم العمل، يعني نفسنا يا أخواننا أن احنا لما ناخد مسألة زي كده قاعدين بنتكلم مثلا الأسبوع الفائت، مش عايزين نقول بقى يعني مش هنعمل بقى زي الفصول الدراسية مين اللي عمل الأسبوع اللي فات ورفع إيدك، بس عايزين نقول في يعني أنت اجعله في نفسك، خدت الأسبوع اللي فات، ما هو العلم ده عليك أو لك، سمعت ولا لأ؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ دي نعم، مش خليتك تسمع، عملت إيه بقى؟ ده تحاسب عليه. ومن ظن أنه لا يحاسب إلا على الأمور الضخام فقد جهل أمر ربه وجهل القرآن. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ايه صغيرة. اوعى تفكر انها جت كده عشان السجع القرآني عشان تبقى شكلها يعني ماشي مع، لا، ده ربك عز وجل يضع الكلمة في مكانها، ده الحكيم سبحانه وتعالى. لا يغادر صغيرة، يعلمك أن تنتبه للصغيرة قبل الكبيرة. المسألة مش مسألة الكبائر فقط أو الأشياء البينة جدا المجمع عليها فقط، لا، ده أنا قرأت أثر في غاية العجب، وبيقل عن مين؟ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لعائشة يوما: إن أحب الناس إلي جميعا عمر بن الخطاب. أنا أكثر واحد بحبه في الناس كلها اللي في العالم عمر بن الخطاب. ثم سكت برهة وقال لها: كيف قلت؟ عائشة كده وأنا قلت إيه؟ فقالت: قلت أحب الناس إليك من الناس جميعا عمر بن الخطاب. قال: قلت، يعني هقول دلوقتي بقى، ما تسيب بقى اللي فات ده خالص، اللي أنا هقوله دلوقتي: أعز من أحب عمر بن الخطاب. طب أنت شايف إن هو بدل الكلمة ولا لأ؟ كانوا شاف ان الكلمة الاولية فيها مبالغة شوية، فيها اخبار عن اللي في قلبي باكبر من كده، المبالغة دي ما كانش بيسمح بيها. شوف المحاسبة لحد فين، الكلمة اللفظة. بعض السلف ذهب الى صاحبه، ان شاء الله لما نأتي الى المعاتبة نذكر مثل هذا، ذهب الى صاحبه قال: اسمى هو؟ قالوا: نعم. قال: اريده. هو جوه؟ هتولي. فقالوا له: هو نائم. فقال: أي ساعة هذه التي ينام فيها؟ أينام الرجل بمثل هذه الساعة؟ ثم انصرف. الرجل صحى على صوته، شيخنا وراجل جليل جيد، أرسل الغلام قال له: اجري وراه، روح انده له، قول له أنا صحيت أهو خلاص. فانطلق الغلام خلفه ثم رجع فارغ اليد: فين يا ابني سيدك؟ قال والله ما تركته إلا عند المقابر يبكي وهو يعاتب نفسه، يقول ما لك أنت، أي ساعة هذه أم لم تكن أي ساعة هذه؟ انت مالك ساعة نوم دي ولا ساعة صحيح؟ انت مالك تكلم ليه في حاجة زي كده؟ وبيقول لنفسه كده، تتكلمين فيما ليس لك به علم، تتدخلين فيما ليس لك، ولا زال يعاتب نفسه حتى بكى عند المقابر. عشان ايه؟ بقول هي دي ساعة حد ينام فيها بس؟ الاثار دي يا اخوانا موجودة، وما تفكرش ان هو ضرب من الخيال او ان دول ناس متكلفين. هؤلاء هم الذين أعدوا بين يدي الله عز وجل. عشان كده بقى هتلاقيهم، تلاقي من فوائد محاسبة النفس إن شاء الله إذا حسبت نفسك عدل، سيأتي معنى إن من فوائد محاسبة النفس إنك يهضم عملك برمته. تبقى طول الليل صاحي، نبرر بقى ليه علي بن الفضيل بن عياض يصلي طول الليل من بعد العشاء للفجر، ثم إذا انشق معروف من الفجر ساطع بكى وقال أي أبا سبقنا العباد. ليه؟ عشان بيلحظ النقص، يلحظ النقص في عمله. بيجي منين الكلام ده؟ من المحاسبة، تداوم محاسبة نفسك. طب احنا ليه مقتنعين قوي جدا كده باللي احنا فيه، مبسوطين جدا ليه من نفسنا؟ ليه؟ عشان لا انت بتحاسب نفسك ولا حاجة. يعني احنا دلوقتي مثلا صلاه العشاء، اي واحد من اللي قاعدين هيقول لك انا كويس، قبلت كويس جدا، ما قبلش مني ليه يعني؟ كويس جدا ان انا جيت صليت، يدل بعمله لانه لا زال جاهلا بامر نفسه. المحاسبة أيها الإخوة الأمر الثالث الذي تهزم به نفسك بعد أن شاركتها أو شاركتها من الصبح زي ما قلنا هنعمل وهنعمل ونحفظ جوارحنا الظاهرة والباطنة والخطرات وهنحفظ كل حاجة، ثم راقبتها مش بقى عنيك عليها، عملت اللي قلنا عليه ولا لأ، ثم إذا انقضى يومك حاسبتها. يقول ابن القيم رحمه الله نقلا عن الغزالي رحمه الله: فحق على الحازم كما عن المحاسبة. احنا ذكرنا فيها اشياء كثيرة يعني لها أدلة، واحنا ذكرناها قبل كده، وقول الله عز وجل ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دي المحاسبة انه يحاسب نفسه. وقال عمر رضي الله عنه: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال مالك بن مروان رحم الله: رجلا عاد إلى نفسه بالمقت فذمها ثم خطمها ثم حملها على كتاب الله عز وجل. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا يبلغ المرء حقيقة التقوى حتى يرجع إلى الناس فيمقتهم في ذات الله عز وجل، ثم إذا رجع إلى نفسه كان لها أشد مقتا. يمقت نفسه بزيادة، عشان كده مش هيبقى مشغول بفلان وفلان وده صح ولا لا وده مبتدع ولا لا وناخد عنه ولا لا والحاجات دي، مش هيلاقي بقى وقت، لأنه هيلاقي نفسه عنده بالية، عنده عقارب تلدغه من تحت ثوبه. قال ابن القيم: فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها. شوف أخوانا الألفاظ دي مطلوب، يعني الألفاظ دي مقصودة من رجل حاسب نفسه فعلا، من رجل حاسب نفسه فعلا. شوف بقول إيه، وعلى فكرة كلمة التضييق دي كلمة كثير من السلف، التضييق عليها. طبعا التضييق على السنة، احنا عايز الكلام ده يبقى مرتبط اخواننا ببعضه. زمان جبنا كلام ابن الجوزي اول ما بدأنا، قلنا ان احنا لما هنهذب انفسنا هنهذب على ايه؟ على السنة مش على طرق الصوفية. يعني مش مثلا نجوعها لحد ما نتخيل، زي ما ذكرنا الكلام ده قديما، هنهذبها على الكتاب والسنة لكن تكون لها شديدا. لا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها وخطواتها. الخطوات ده اللي بيمر على قلبك، تبقى كده تفكر في حاجة ما تسمح لهاش تفكر في حاجة غلط. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، صح؟ قال كده. والأمر إذا وإن الله عز وجل وضع عن أمتي ما لم تتحدث به أو تتكلم، يعني طول ما في قلبك يبقى لا بأس. يوم يقول لك الحافظ الهيتمي بقى رحمه الله يقول إيه تعليق على الحديث ده في حاشية الله على البخاري، بيقول إيه بقى؟ يقول وينبغي كلام معنا كده ينبغي للمرأة أن يحفظ خطراته حتى لا تتحول بعد ذلك إلى فعل. يعني واحد يفضل يبص يفكر في حاجة غلط أو يتكلم في داخله كلام خطأ بكرة يبقى إيه؟ يبقى فعل، هيتكلم به بالفعل وتسوء نفسه. مش كده سيأتي كلام لابن القيم حتى لا تتعود نفسك على الشرك، يقول لك العمل إما كانش مخلص ما تعملوش أحسن لك وما تجذبش. ليه؟ لحسن النفس تتعود على الشرك، وهو ده الداء. وخطرتها وخطواتها، فكل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة يمكن أن يشترى بها كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد. النفس، الشيخ ابن باز رحمه الله عرضت عليه مسألة، يقول بعض طلابه قلنا له يا شيخ إن رجلا مات إكلينيكيا مخه مات، وهذا الرجل إذا ما نزعنا عنه الخراطيم والأجهزة خلاص مات وخلص، وهو الآن في حكم الميت يعني منتظرين أن يموت، بيدفع في المستشفى كم ألف في الليلة وغرامة على أهله. يا شيخنا ننزع منه الخراطيم ويموت ونخلص عليه؟ فقال الشيخ يدرك أن يذكر الله مرة، يعني يقول سبحان الله مرة واحدة كده؟ فقالوا له نعم. قال دعوه فلعله ينجو بها. ثم انخرط الشيخ في بكاء طويل حتى قاموا عنه. أهو نفس تقول سبحان الله تنجو به يوم القيامة، تعصى به توبق به يوم القيامة، نسأل الله العظيم. فالنفس يشترى به كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد. فإضاعة هذه الأنفاس أو اشتراء صاحبها بها ما يجلب هلاكه خسران عظيم لا يسمح بمثله إلا أجهل الناس وأحمقهم وأقلهم عقلا، وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم التغابن، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ساعة ما تظهر له سيئته وتفريطه يعض إيديه يأكل إيديه من شدة الغيظ من نفسه، ثم يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، يا ليت لا شفتك ولا عرفتك ولا شفتك ولا. يتبرأ المرء من نفسه. عملية المحاسبة يلزمها شيء من النظر، بس احنا يا اخوانا يعني ديننا علم، فهتلاقي كل مسألة تتعلمها كما قال علماؤنا فالإخلاص يعلم، حتى الإخلاص العمل عمل القلب يعلم. طب عايزين نحاسب بقى نفسنا نعمل ايه؟ تعمل لها خطوات كده معينة عشان تنجح العملية دي تبقى شكلها ايه. يقول ابن القيم رحمه الله ونجاح المحاسبة يتوقف على ثلاث: أن تقايس بين نعمة الله وجنايتك. يعني احنا هنخش النهاردة هنقول النهاردة ان هجيب ورقة، مش بدعة ولا حاجة، هجيب ورقة واكتب فيها الأشياء اللي حاسب عليها نفسي بشكل معين هيذكره لك ابن القيم. لو أنا داخل على الورقة دي وأنا جايب الورقة كده وداخل عليها عشان أقعد أحاسب نفسي بالليل، لازم أخش عليها بنفسية معينة يا أخوانا، تدخل عليها بنفسية المخطئ يرحمك الله، تدخل عليها بنفسية المخطئ، تدخل عليها بنفسية المقصر، تدخل عليها بنفسية الذي لم يؤدي لله عز وجل شيئا من حقه، تدخل عليها بنفسية التهمة لها. ده انا عايز اقول لك على حاجه، لو انت في وسط الليل صحيت عشان تصلي هتقول ايه اول ما تصحى؟ كويس جدا الحمد لله انا قمت عشان اصلي بالليل اهو، مش كده؟ انما عامر بن عبد قيس كان اذا استيقظ من الليل انتفض وقال قومي يا مأوى كل سوء. انت نايم لحد دلوقتي؟ قومي يا مأوى كل سوء. وهذا تواتر بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين التابعين وبين الفضلاء. ليه؟ اتهامك لنفسك حافز على العمل، يحفزك على العمل. هتخش على المحاسبة بأنهي بقى نفسية؟ أولا أن تقايس بين نعمة الله عز وجل وبين جنايتك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه أبوء لك بنعمتك علي وإيه؟ وأبوء بذنب أدي المخالفة. ده اسمه الحياء يا أخوانا. وقلنا قبل ذلك أن يسير المرء بين على منحيين أو بين مشاهدتين، مشاهدة نعم الله عز وجل عليه وفضل الله عز وجل عليه وبين ايه مشاهدة ذنبه. هتبقى ماشي شايف كده بقى كلأني وحماني ورزقني وصحيت صاحي ما متش، في واحد نام ما امش لسه صاحي. وتنظر الى هذه النعم التي حولك واعطاك من المال والبنين وامنك واطعمك وسقاك وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة، كل حاجة عموم كل حاجة فمن الله. انا بقى على النحو الاخر عملت ايه؟ قال لك اشكرني فما شكرته حق شكره، استقم فما استقمت حق الاستقامة. اي معصية، وطبعا برضو النظرة الاخرى في معصية الجيعة تيجي منين؟ من المحاسبة، هي دائرة مغلقة من المحاسبة، تتعرف على نفسك وتدري تقصيرك. يبقى الحياة تمشي بين ملاحظة هذين المقامين. وإنما يلاحظ العبد هذين المقامين بثلاث نقاط. احنا في النقطة الأولى يعني لسه تلاحظ ازاي، هتلاحظ النعمة والايه، النعمة والذنب. اولا نور الحكمة الذي يبصر به الحياء. في كده ربك عز وجل بيخلق انسان عنده حياء حيي، وفي انسان يستجلب لنفسه الحياء. فاذا كان الله عز وجل قد جبلك على هذا الحياء فاحمد الله عز وجل، زي ما قال له اشج عبد القيس، قال له ايه؟ إن الله عز وجل قد فطرك على خصلتين يحبهما الله، قال فطرني عليهما يا رسول الله أو أنا تخلقت بهما، قال بل فطرك عليهما ففرح. ليه؟ لأن كده ده سبيل النجاة، إن ربنا فطرني على هذا يبقى سينجيني. ده الفطنة، الفطنة النظر. ثانيا تمييز النعمة من النقمة. في أحيان الإنسان شوف ابو سفيان بيقول ايه، ابو سفيان بحرب بقى البصير رضي الله عنه، بيقول مالي ارى النعم قد نزلت عليها لعنة الله عز وجل فهي تذهب الى من لا يستحقها. او انت بقى عايز تعرف النعمة اللي جاي عليك دي انت بتستحقها ولا دي نقمة؟ لان الله عز وجل حدث عن اقوام انهم كانوا ابغض الناس اليه وكان يسبغ عليهم النعم، صح ولا لا؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب الفاكهة، بس الأكل والشرب بس، لا قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل حاجة بقت معاه. الغبي فكر ان دي نعمة من الله عز وجل وان ربنا سبحانه وتعالى بيحبه وهو قائم على معصيته والتفريط في حقه ومش واخد باله من دي، لانه كما يقول ابن القيم ان اكثر الناس ينظر في حقه على الله ولا ينظر في حق الله عليه. هي دي القضية بقى، انك تنظر لحقك ولا تنظر لحق الله عليك. فتحنا عليهم ابواب كل شيء فاستمكنت غفلته، فلما استمكنت منه غفلته حتى اذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا ايه، حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. اخلص عليه وهو في قمة فرحي، ودي قمة الحسرة يا اخوان. تمييز النعم من النقم. ثالثا سوء الظن بالنفس، وده برضو حياتي لما تطلع على وجهها الخبيث من معاصيها وتقصيرها. يبقى اول واحدة ان تقايس بين نعمة الله عز وجل وبين معصيتك بالثلاث حاجات دول. ثانيا ان تنظر الى حق الله عليك من لزوم الطاعة ووجوب العبودية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بيقول بقى ابن مسعود في إلا وأنتم مسلمون بإيه؟ بيقول أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. إحنا كده لما يقول بعضهم إن أشد ساعاتي، إن أشد الساعات تمر علي لساعة آكل فيها لأنها تمنعني من ذكر الله عز وجل، أنت زيه كده؟ انت مطالب بألا تموت الا مسلم على هذا النحو. عملت بقى المطلوب منك ولا لا؟ لو دققت وحسبت لوجدت. تعرف حق الله عز وجل عليك من لزوم العبودية. ثالثا ان تعلم انك لو رضيت طاعة فهي عليك، ولو عيرت احدا بمعصية فهي اليك. ان الانسان يبقى شاكك في نفسه، عملت الطاعة لا اركن اليها قط، سيد الطائعين كلهم صلى الله عليه وسلم. قال ايه الام العلاء؟ قال يا ام العلاء اني انا وانا رسول الله لا ادري ما يصنع الله بي. ما امنش عليه الصلاه والسلام ابدا، ما امنش. وحينما قايس له الملك بين الدنيا والاخره فاختار الاخره فرارا وهو امن. لما نزل الملك وامنه خلاص كده انت كده انهيت المهمه تمام على الوجه الاكمل. تموت بقى ولا تقعد؟ قال له بل الرقيق الاعلى. لا ما اقعدش اخشى. موسى الكليم الذي عالج اشد امه عصيانا، جاءه ملك الموت على صوره بشر فظنه صائل فضرب عينه ففقاها، فارسله الله على صورته وقال ان ربك يخيرك أن تضع يدك على متن ثور فما خرج في يدك من شعر فلك بكل شعرة منها سنة سنة أو تموت الآن. طب هاخد هحط إيدي كده هطلع مليون شعراي ليا بكل شعرة سنة. ثم ماذا بعد؟ قال يقول لك ربك ثم الموت. قال فالآن. أنا عايش تاني مية أنا خايف. فالآن نفوس الأبية العلية سلمان الفارسي يقول لو عيرت كلبا، قلت له يا كلب لخشيت أن يمسخني الله كلبا. فكلب. ولذلك تواضعت نفوسهم. قال له رجل يوما يا سلمان والله إنك لحمار. فقال أعلم أنني أخس من الحمار لو كنت من أهل النار. وعالج المسألة. ليه؟ نفوسهم طوعت أيها الإخوة طوعت. يبقى تعلم أن أنت لو ركنت إلى طاعة تبقى من أجهل الناس، ولو عيرت أحدا بمعصية إنك قابل جدا جدا المعصية تنتقل إليك آخر النهار، مش هتقعد تبايت لبكرة، آخر النهار نفس اليوم كده تنتقل إليك المعصية. وقد حدثت كثيرا الإنسان ينظر إلى حد يلاقي مثلا المعصية هذا حاجة صعبة جدا، إزاي بيعمل حاجة زي كده، تلاقيه وقع فيها هو مباشرة مباشرة. ودي بنهمس بها في آذان إخواننا الدعاة، أنك إذا أنكرت على أحد فلا تنكر وأنت من عل. يعني تقولوا يا جماعة اتقوا الله وأنا عارف أن أنا قائم بحق التقوى. لا لا، ده أنا أقل واحد فيكم تقوى، أقل واحد، بس وجب علي طالما قعدت على هذه الأعواد أن أقول اتقوا الله أمر بذلك. إذا كانت هذه هي النفسية التي سندخل بها على المحاسبة فاعلم بعد ذلك أن المحاسبة على ضربين، قبل العمل وبعد العمل. طب أنا ما عملتش حاجة حاسب نفسي على إيه؟ هقول لك بقى. قال ابن القيم رحمه الله ومحاسبة النفس نوعان، نوع قبل العمل ونوع بعده. فأما النوع الأول فهو اللي هو الأول قبل العمل يعني، فهو أن يقف عند أول همه وإرادته ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه. ومنه قول الحسن البصري رحمه الله رحم الله عبدا وقف عند همه إن كان لله أمضاه وإن كان لغيره تأخر. يبقى المحاسبة قبل العمل إن أنا هنزل دلوقتي أصلي، لازم أقعد مع نفسي شوية أقول أنا هنزل دلوقتي، أنا واقف أهو هصلي دلوقتي أهو حالا أهو، حقق بقى النية أنا إنما أصلي لله عز وجل. قل لي طب ما أنا بصلي لله يعني، أنت فكر أنا أصلي لحد؟ ما تخليش نفسك تخدعك. قال بعض السلف لصاحبه قم بنا نتبع جنازة، جنازة معدية جنازة، قم بنا نتبع هذه الجنازة. فسكت. فلما كان بعد برهة قال قم بنا نتبع الجنازة. قال قلت لك الآن فسكت، هل لسه قايل لك دلوقتي أهو؟ قال لم تكن قد حضرتني نية. أيوة دقى زي يوم كده دقى. يقول سفيان الثوري ما عليش شيئا أشد علي من نيتي، والله إني لو أجدد النية في المجلس الواحد 30 مرة. بل قرأت عن بعض أسلافنا أنه قال ما وجدت شيئا أشد رياء من الحديث، زي تلاوة الحديث على الناس يعني، وإني لأنوي النية حينما أسوق المتن أو المول حدثنا فلان أنوي نية، قالوا ان انا بحدث لله عز وجل. ثم إذا جاريت في أثناء السند أحدثت نية في نص السند كده جدد النية تاني، ثم إذا انتهيت إلى المتن أحدثت نية. الإخلاص عزيز وشديد ويحتاج منك إلى عمل، هو وإن كان عزيزا لكنه ليس بمستحيل، إن كان عزيزا لكنه ليس بمستحيل. والدنيا أخواننا فيها ناس بذلوا كتير قوي عشان الدنيا. كم من إنسان مثلا صاحب مصنع كبير ولا سلسلة مصانع الآن لما يجي يكلمك يقول لك أنا كان عندي طرابيزة كده وقعد بيها على الشارع، صح ولا لا؟ وكابد في ذلك العناء المعنى حتى بلغ مبلغه. فالآن نحن نريد منك أن تبلغ هذا المبلغ مع الله عز وجل، مع الله عز وجل. أمن لنفسك آخرتك، المسألة أقرب إليك من حبل الوريد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه، والنار كذلك، والنار كذلك. وما كنتش حاسس بخطورة المسألة؟ فاقرأ القرآن جيدا، اقرأ القرآن جيدا. يبقى أحاسب نفسي قبل العمل. طب أحاسبها قبل العمل إزاي؟ يعني أعمل إيه؟ ابن القيم بيوضح لك أربع مقامات في غاية الجمال، أختصروها لك اختصارا. قال: فأول النظر أن ينظر إلى هذا العمل أمقدور له أو غير مقدور. يعني دلوقتي أنا عندي مثلا، أنا ساكن في حلوان، حاجة عايز أصلي العشاء، حواعد بعض إخواننا أقول له هصلي معك العشاء في الحلمية مثلا، وفضلي ساعة على الأمر ده، هل هذا مقدور لي؟ يعني عندي عربية أقدر أجي بيها، ولا عندي حد هيوصلني، ولا المواصلة سهلة، ولا مش مقدورة ليا؟ كثير من إخواننا، احنا قلنا قبل كده ان في واحد بيعمل 30,000 جدول وما بيعملش منهم حاجة. ليه؟ لأن العمل مش مقدور له أصلا. واحد يقعد في مجلس نذكر له بعض السلف يقول لك انا هروح خلاص، ويرجي يغير بقى الايه المنهج، يجيب الورقة ويرجي القرآن اليومي كل يوم 10 أجزاء، ما ينفع، مش هتعمل حاجة، مش هتعمل حاجة، بل هذا ضرب، آسف معلش، هذا ضرب من الحماقة، من الحماقة، يسخر فيه المرء من نفسه إضافة إلى سخرية الناس منه. بيذكرني باتنين حمقى، لما ذكرت الحماقة افتكرت، يعني قاعدين على قارعة الطريق، واحد بيكلم الثاني فبيقول له نفسك في ايه؟ قال له انا اتمنى ان يكون ملء هذا الوادي قطيعا من الغنم لأفتاعي. واللي جنبه وانت نفسك في ايه؟ قال له انا اتمنى ان يكون ملء هذا الوادي ذئاب فتأكل غنمك. شوف بقى الحماقة، خد بالك من الحماقة. فقام اليه وقال ذئابك تأكل غنمي؟ قال اي والله تأكل غنمك، تأكل غنمي، اي والله. اتخانوا مع بعض، فمر عليهم كبير الحمقى اللي في العالم كلهم. مين كبير الحمقى؟ ضحى. شوف القدر، اعمى يقود بصيرا لا ابى لكم قد ضل من كانت العينان تهديه. يعني شوف، والمستجير بعمر الحال كربتي كالمستجير من رمضاء بالناس. فمر عليهم ضحى شايل زلعتين عسل كبار حبيبهم في السوق. ايه يا اخواننا في ايه؟ والله الامر ان انا قعدت مع صاحبنا قلت له انا نفسي في غنم، بيتمنى، تخيل يا ضحى، انه يتمنى انه عنده ذئاب تاكل الغنم بتوعي. فراح قايم ضحى البرميلين العسل ودلاهم في الارض. ايه اللي بتعمله ده؟ قال اراك الله دمي مثل ما اراقت هذا العسل ان لم تكون احمقين. طب وانت ايه؟ ده دلق العسل راس ماله. وانا داخل بصلي دلوقتي واقف اخ خبطني على ظهري جدا، بس ده مش في سياق الحمقى يعني، ما اقصدش، بس يعني هو من الطرف اللي الانسان يعالجها في حياته، خبطني على ظهري جدا. فبدات اجهر بالقراءه الحمد لله، عشان عرفت ان في حد واقف ورايا. طبعا هو مش صح كده الفقه، ان انت لما تخش ورا حد تقف جنب تقول الله اكبر وبعدين ترجع للي وراك، اللي وراك ياخدك، عشان ما ينفعش ان انت تحركني وانت بره الصلاه، هذا هو الاولى، وان فعلت الاخر فيعني ايه لا يفسد الصلاه. فانا بدات اجهر بالقراءه، فتقريبا كان في جماعه ولا هو عايز يجي على جنب شويه، فلقيته جاي جنبي بيقول لي حاجه كده فدي اعمل كذا كذا كذا. طب يعني انا هرد عليك؟ هو احيانا الواحد، انا اعذره يعني، احيانا الواحد يضطر للكلام. كنا في العمره الفائته في رمضان والدنيا زحمه قوي، رحت اتوضى على ما دخلت في العشر الاواخر والدنيا زحمه، ما لقيتش مكان عشان اقف في المكان اللي انا حاجزه في الصحن، فمشيت لحد ما قابلت بعض اخواننا من الغربيه، فجيت الداخل راح حجزني. طبعا الدنيا زحمه قوي وما بيسمحوش طبعا, ما حدش بيسمح حد ياخد مكانه, فانا بس عايز اعدي الصف ده وانا اقف مكاني اهو, مكاني اهو قدامي اهو, بس اعدي الصف. فراح حجزني وفكرني حد غريب, فاضطريت قلت له انا سمير يا محسن. راح شايل ايده. يبقى ينظر ان كان هذا العمل مقدور له ولا لا. احنا كنا عندنا طاقات, عندنا طاقات, ولازم تحترم طاقتك, ما تسخرش من نفسك بعمل شديد, وعلى نحو الاخر ما ما ما, ما تخفضش من همتك بعمل وضيع. اعمل على قدرك, اشتغل. يبقى انظر هو مقدور ليا ولا لا. انا مقدور ليا اقرا ايه كل يوم؟ مقدور ليا اقرا لي مثلا ربعين, بس ربعين اقرا, ربعين جزء, يبقى اقرا جزء وينمو معك الايمان. فان لم يكن مقدورا له احجم عنه, وان كان مقدورا له اقبل عليه. طب ده مقام, فاذا اقبل عليه يعمله. قال لك ابن القيم لا, ده في نظره ثانيه, موقف ثاني. الوقفه الثانيه ان ينظر هل فعله خير له من تركه. مش عايزين بقى فعله خير له من تركه يعني المعصيه والحسنه بس, لا, احيانا ياتيك الشيطان في الفضل والمفضول. يعني مثلا واحد واقف في الصلاه والامام خلاص هيركع او ركع, الله اكبر وركع, وانت تريد ان تدرك معه الركعه الاولى عشان تتم معه الصلاه, اما طلع السواك وجه يتسوق, لا, السواك فيه شويه شعر من جيبه, فضل ينظف الشعر اللي في جيبه, وبعدين راح متسوق ولازم ياخد بقى يشوص فاهه من الشمال اللي الامام رفع من الركوع, فاتت عليك الركعه عند بعض اهل العلم, صح؟ هو السواك ده مستحب ولا حرام؟ السؤال ده مستحب, لكن الاولى الان انك تتبع الامام, انما جعل الامام ليؤتم به. فشوف فعله خير اولى ولا تركه, فعله خير له من تركه او تركه خير له من فعله. فان راى ان فعله خير له من تركه يمضي في العمل, لكن يقف موقفا اخر ثالث, فينظر هل الباعث عليه اراده الله عز وجل. انا دلوقتي هقدر اقوم اصلي, والصلاة خير لي من القعدة في البيت, صلاته خير من النوم. أشوف بقى حنزل أصلي عشان ربنا ولا عشان في واحد هيشوفني؟ أحقق المسألة دي. وإحنا قلنا إن الشرك هذا يعني شيء لطيف, يعني شيء دقيق, بحيث أنه ممكن يدخل إلى القلب. كان أبو الدرداء يتعوذ بالله من النفاق, فقيل له تكسر من التعوذ من النفاق, فقال إنه لا يأتي على المرء حين وهو سليم منه, وتأتي عليه أحايين وما في جسده موضع, وما في جسده موضع مقدار رأس إبرة من إيمان يحشى كل نفاق. فكان يستعيذ بالله دائما من النفاق, كما ذكر عمر رضي الله عنه كان يأتي لحذيفة يقول له بالله بالله سماني لك رسول الله, اللي انت عملت ايه يا عمر؟ لازال رسول الله يثني عليك حتى مات وهو يثني عليك صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك كانوا عشان هذه المحاسبة. فينظر الباعث عليه ايه ويحقق مع نفسه كده وعايز ايه, اخرجت يدك خير, عايز ايه, اصلي لله ولا هصلي لحد ثاني, ودقق كده ودقق معاه, نصلي لله عز وجل. فاذا سلم ذلك له, وانا عايز اقول لك بقى المؤمن ما بيستمش ده لي ابدا ابدا. قال بعضهم اني لانفلت من صلاتي وأنا مستحي من الله أشد من الرجل الذي قام عن الزنا, لأنه بيشهد التقصير. دي صلاة. طب أنا هقول لك على حاجة, تخيل كده أنك الآن في عرصات القيامة وصلاة العشاء دي هتتعرض على ربنا, هيبقى قلبك عامل إيه؟ أصل هتبقى قلبك بيتنفض, ما مش صلاة دي, مش هو دي مقدار ربنا. مش لا سيما وقد جاءنا أخبار السالفين كانوا بيعملوا ايه بقى في صلاتهم وهيئتهم وعبادتهم, اهو بنقول لك واحد جاي في الشارع مش شايف حد, مش شايف حد من شغله بالله. لكن على كل حال ان وجد ان هذا الامر سلم له شيئا ما, فعنده موقف الرابع واخير, وهي ما يقول فيها ابن القيم, فهي وقفة اخرى ونظر هل هو معان عليه او لا. في بعض الاشياء تحتاج الى معونة. هذه الصلاة في جماعة ما كانت تقوم إلا بمؤذن وإمام, ولست تصلي معنا عشان نجي صلاة الجماعة, هل أنا معان عليها ولا لا؟ إنسان يرى من نفسه, عايزين بقى نعتكف في رمضان, خلاص اطلع روح في جامع لوحدك, هل انا اصبر اني اقعد في مسجد لوحدي ولا احتاج لاعانه؟ احنا عندنا اخوه كتير قوي كان الرجل منهم دائما متشبث باخوانه، يعني قاعد مع يعني لما بيجي يعمل حاجه كده يعملوها سوا فيحس بروح لما يعان عليها. اذا تركته وحده ضعفت همته، كزرع اخرج شطأه فازره، اي حته ازره دي ضعفت همته وما يقدرش يشتغل. مثل هذا لازم نقول له قبل ما تعمل عمل شوف لك حد يعمله معاك. عايز تنزل تصلي الصبح كل يوم في جماعه وخدت على نفسك العهد، شوف لك حد يصحيك، بس مش هتصحى لوحدك. فاذا علم انه معان عليه فقد تم له امره وتمت له هذه المقامات. الكلام ده كله امتى يا اخواننا؟ قبل العمل. طب بعد العمل بقى؟ قال النوع الثاني محاسبه النفس بعد العمل، وهو ثلاثه انواع. محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالى فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي. صلينا العشاء دلوقتي، نعم الراح بقى نحقق كده، واحنا صلينا عدل ولا ما صليناش عدل؟ طب هتقول عدل دي على انهي اسطمبة؟ ما هو عدل ده ليه يعني ليه هيئته، اعرف منين الترمومتر اللي يقول لي عدل ولا لا؟ قال ابن القيم بستة اشياء. اي عمل بقى في العالم خدهم كده عندك دول، اي عمل في الدنيا تعمله لازم تتوفر فيه ستة أشياء: الإخلاص والنصيحة واتباع السنة وشهود مشهد الإحسان وشهود منة الله عليه فيه وشهود تقصيره في العمل بعد ذلك كله. ويمكن احنا كنا عاملين خطبة هنا اسمها حمى العبادة. الحمى الشيء اللي احنا بنعمله كده ما ندخلش في حد، يقول لك حمى عمر الحمى، يعني عمل أرض يرعى فيها إبل الصدقة ويجعل فيها أشياء ما حدش يدخلها خالص إلا بإذنه. اقتطع أرضا، أو أنت بتقتطع حوالين العمل بتاعك حمى تحطه في سياج ما حدش يخش على العمل أبدا. العمل بتاعك ما يقدرش عليه الشيطان إذا توفرت فيه هذه المسائل الست: إخلاص لله عز وجل، والإخلاص خلاص بس إذا تحقق. يقول محمد بن المنكدر: كان الرجل يبيت بجوار امرأته رأسه عند رأسها على وسادة واحدة وظهره في ظهرها، بكى حتى بل وسادته وزوجه لا تدري، اللي نايمة جنبه لا تدري. هو حد له في خلاص من زوجته؟ أخونا حد فيكم يقدر يتخلص من زوجته؟ لا يمكن. تعرف عنك كل حاجة، لو عايز أعرف أنا خباياك تعرف عنك كل شيء. في الإمام الأعمش خرج يوما لأصحابه، كان الأعمش ما بيحبش يحدث الناس بسهولة يعني، فخرج يوما لأصحابه فقال: لولا ما أعاني في البيت ما خرجت لكم. يعني لولا بس اللي في البيت دول أنتوا أحب إلي منها يعني. بيضحك يعني يضحك. شوف بقى من قاعد جنبها وما تعرفش عنه حاجة، ده تحقيق الإخلاص. لذا تحقيق الإخلاص أيها السادة أنك إن استطعت ألا يرى أحد عملك قط فافعل، إلا أن يكون الفريضة. يعني لو حدش يقعد في البيت يقول خلاص بقى هنصلي في البيت عشان الأعمال اللي مش مشروعة فيها الجماعة. قال بعضهم: لقد عاصرت أقواما ما كان الرجل يصلي النافلة في المسجد قط خشية الرياء، يصلي الفرض ويطلع يصلي النافلة في البيت. بل وفي البيت ذكروا عن أيوب السختياني أنه قام 20 سنة الليل كله وامرأته لا تدري، قاعد معاه في البيت ومش عارفة أنه بيقيم الليل كله، وصام 20 سنة وامرأته لا تدري. كان إذا انطلق في الصباح أخذ منها الإفطار، تقول له خذ الفطار، أقول لك كان زمان بيأكلوا طقتين بس، الإفطار اللي هو الغداء يعني، يجي بالليل يتعشى. مش كده بيذكر ابن القيم، وإن شاء الله دي بقى هناخد معاها وقت في مسألة شهوة البطن وضرر الغذاء. فإن الغذاء إذا تحول إلى شحم فإنه يصدر أبخرة تطفو على الدماغ، فتلاقي الواحد يبقى غبي. ما ليه مش فاهم من كثرة الأكل. قال ابن القيم بيذكر: قالوا للأسود بن يزيد العابد المعروف ذهبت إحدى عينيه في العبادة من الصيام، قالوا للأسود بن يزيد: الرجل يأكل مرة، قال: تلك طعمة المتقين. قالوا: يأكل مرتين، قال: تلك طعمة المؤمنين. قالوا: يأكل ثلاثا، قال: مروا أهله أن يبنوا لهم علفا. ما كانش عندهم ياكل ثلاث مرات دي. لو جه شافنا بقى دلوقتي بعض اخواننا بيقول انا باكل وباكل وبين الاكلتين باكل، عشان كده ضعف عندنا الحفظ. كنت بقرا ترجمه ابي العباس بن عقده من ايام، يقولون ما وجدنا احدا احفظ من ابن عقده قط. قال له بعضهم كيف تحفظ؟ قال احفظ 100,000 حديث لآل البيت فقط، 100,000 حديث في فضل اهل البيت وفي السياق احد من اهل البيت 100,000. امال الفقه بقى والعقيده والكلام ده ايه؟ خطأ ابن صاعد مره، خطأ ابن صاعد اللي هو الامام الذي لا منازعه فيه. الشاهد ايها الاخوه الاخلاص والحاجات دي احنا المفروض نقف معاها كده وقفات، لكن هتيجي في اثناء بقى ايه كتاب الفوائد ان شاء الله عشان لا نطيل البعد عن الفوائد اكتر من كده. الاخلاص في العمل والنصيحه لله فيه. ايه بقى النصيحه دي؟ مش الاخلاص ده هو النصيحه؟ لا، الاخلاص ده ان تخرج العمل لله عز وجل، مقصودك فيه ربنا بس. النصيحه بقى ايه؟ هو تجويد العمل. عايزينك تصلي صلاه حلوه، المفروض عليك عشان يتحقق ركوعك. الفقهاء بيقولوا ايه؟ فاذا انحنى، طبعا خلا ابي حنيفه، لان ابو حنيفه بيقول اقل الانحناء يمثل الركوع، انما خلا ابو حنيفه بيقول فاذا انحنى وبلغت كفه الى ركبته ثم سبح تسبيحه فقد تم ركوعه. ده حد الفقهاء. طب حد بقى اللي عايز يصل الى الله عز وجل يعمل كده بس؟ قلت لك بقى قبل كده، قال بعضهم نشرت المصحف واستفتحت سورة الأعراف وعبد الله بن مسعود بجواري راكع، فتح المصحف كده وابن مسعود راكع كده، قرأ ألف لام ميم صاد لحد ما خلص سورة الأعراف ولا زال ابن مسعود راكعا. ده بقى تجويد العمل. صلاة النبي اللي بلاش نصليها دلوقتي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ في قيامه البقرة ركع نحوا من قراءته. والله يا اخوانا بالله عليكم يا اخي اللي بيصلي قيام الليل النهارده يصليهم ويشوف الصلاه دي هتبقى شكلها ايه. لو بتصلي اربع ركعات خليهم اثنين بس وصليهم بالنحو ده زي ما النبي كان بيصلي كده. تقعد 10 دقائق تقرا، لو قعدت 10 دقائق تقرا اقعد 10 دقائق راكع، وارفع من الركوع واقف 7 دقائق واقف، واسجد 7 دقائق وارفع من السجود اقعد 5 دقائق، تفضل قاعد كده عارف هتحس بفهم المعاني. يعني احنا بنقول ايه؟ انت تخش حتى تقرا الفاتحه تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لو قعدت امعنت، احنا قلنا ان كثره الصلاه تفهمك الصلاه. في ناس من الاعراب قالوا للنبي احنا نؤمن بيك بس ما نركعش، نخر من قيام. ليه نخر من قيام؟ لانه عارف ما افعم به الركوع من الذل والعبوديه. الحركه دي مليانه ذل. لما بترفع من الركوع اقول مثلا انت في الركوع حافظ اذكار، انما في واحد يقول لك انا هرفع من الركوع هتني واقف 10 دقائق اقول ايه؟ قلت ربنا لك الحمد، ما اقول لي تاني؟ ما قلت والشكر كمان بدعه. هقول ايه؟ لا، ده في اذكار من هذه الاذكار بقى المهجوره، المهجوره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع كده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وبعدين يقول ايه بقى؟ يقول لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد. لو ان نفسك ما فائتش للمعنى ده مع اول 5-6 مرات هتفوق في الرقم 50، صح ولا لا؟ لرب الحمد. الحمد، الحمد هي نعم الله السابغه عليك وعلى غيرك، النعم اللي احنا كلنا مشتركين فيها، يقول الانسان فيها اللهم لك الحمد. عشان نعم اللي يعني السماء والارض والبصر والسمع ده كلنا مشتركين فيها. واحد راح الشغل لقاهم قالوا له خد علاوه النهارده انت عندك علاوه اصلك اشتغلت امبارح كويس، يقول ايه؟ اللهم لك الشكر. ليه الشكر؟ لانه خصك بنعمه. قال الله عز وجل اعملوا ال داوود ايه؟ شكرا، ما قالش حمدا. اعملوا ال داوود شكرا. شكرا ليه؟ عشان خصصتكم بخصيصة. يبقى انا واقف كده بحمد الله عز وجل على النعم السابغات اللي مليانه حواليا. تفهم بقى لرب، عارف كمان وانت واقف لما تتخيل، شوف سفيان الثوري بيقول ايه؟ بيقول من اراد ان يرائي فليرائي ربه. يبقى انا وانا واقف على حيلي كده بقول لرب الحمد أتوهم إن أنا واقف بين يدي الله عز وجل، والله عز وجل يباهي بك الملائكة، انظروا إلى هذا قام بالليل يتملقني، والناس نايمة كلها بتشخر هو في عز الساعة دي قام يتملقني. مش زمان قلت لكم إن جعلوا في الأرض خليفة، قلت ده حياتي الوسك الدماء أو بقى طالح أهو، الكلام ده ما فيهوش عليه أثر صحيح، ده احنا بنقوله إيه تفقها، يعني هنعتبر إن ده حصل، إن ده في ضمن المباهاة، مش المباهاة دي سبب يا أدلة ولا ما سببتش. فإذا كان عشية عرفة دنا الله عز وجل من خلقه وباهى بهم الملائكة، المباهاة، البيت الذي يقام فيه من الليل كالكوكب يظهر لأهل السماء كالكوكب الدري إذا ظهر لأهل الأرض، البيوت اللي ملانا شياطين ومعفرطين واللي حصل واللي مش مسحور وممسوس، قيم الليل، قيم الليل فتنزل الملائكة في بيت فيفر منه الشيطان، خلاص ما بقاش في عفاريت ولا حاجة. النصيحة تجويد العمل. طب انا عايز اسال برضه سؤال هنا معلش سريعا، هو عبد الله بن مسعود من ساعه ما اسلم كان بيركع بطول سوره صد في سوره الاعراف؟ لا، انما هي النصيحه دي عايزين يجودوا في العمل، يجودوا يصلح في العمل، تبقى دايما صلاتك نصب عينيك، عارف اللي بيعمل حاجه يعمل الدولاب دي تلاقي النجار قاعد باصص له كده، بس لو كنا عملنا الحته دي كذا كذا ودقينا، مش بيعمل كده الصناعيه، صنايعي الصنايعي تلاقيه كده، او انت خليك صنايعي كده في عبادتك. أنا عايزين نطول شوية الركوع، عايزين نتعود نطول شوية، نطولنا بقى 50 تسبيحة خليهم 150 بقى المرة الجاية، خليه بقى ونفس ابن مسعود، عايزين بقى نقف ليلة لحد ما رجلنا تورم، أطلع عليها ورمت فعلا زي النبي ما رجليه ورمت صلى الله عليه وسلم، عايز أقف ليلة ما أحسش بالبيت، العيال بره قاعدين يزعقوا أمهم والهيصة والجيران، عايز أقف مرة. بيقول بقى إيه، كان عامر بن عبد قيس إذا دخل على أهله سكتوا، لما كانوا بيتكلموا يسكتوا، فإذا كبر للصلاة قالوا تكلموا، فإنه إذا دخل في الصلاة لا يسمع أحدا، لا يسمعش حد. عايز أوصل للمرتبة دي، أنت مطالب بكده ولا مش مطالب؟ مطالب أن الصلاة كلها تبقى لله، فهي تبقى بالشكل ده، تفضل تجود في العمل حتى تصل فيه إلى شيء. ثالثا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وده طبعا هيخلينا ننبه على فضل العلم، أن لازم نتعلم عشان ما نضلش. ابن الحداد الشافعي الإمام الكبير، أظن ابن الحداد أو غيره، يعني من أئمة الشافعية، وكان صواما قواما، قال بينما أنا ليلة في محرابي أصلي، وده حصل لعبد القادر الجيلاني، قال بينما أنا أصلي إذ خرج لي من الحائط نور فيه صورة، وقال تملى من وجهي فإني أنا ربك، قال فبصقت فيه وقلت اذهب عليك لعنة الله، فانطفأ. عرف ازاي يقول له اذهب عليك لعنة الله بالعلم، طبعا ثبته الله عز وجل، بس فهم ان مفيش حاجة اسمها زي عبد القادر الجيلاني كده، طلعت له برضه نفس الموضوع وصورة وقال له يا عبد القادر اني انا ربك وقد احللت لك الحرام، فقال اخسأ، فانطفأت النور، فانطفأ النور، فقالوا له كيف قدرت على هذا، قدرت عليه ازاي، قال بقوله احللت لك الحرام، ما هو الحرام ده ربنا ما احلوش للنبي صلى الله عليه وسلم، هيحلوا ليا انا احسن منه يعني، فده العلم اللي يفهمك، انما الجماعه اللي بيقولوا الولي افضل من النبي هيقول له احللت لك الحرام، هيقول مدد ايوه احللت لي الحرام وزي الفل، وينزل والناس بتصلي في جماعه وقاعد في الاوضه جوه، ويدخلون بعد ما يصلوا المتوضئون يخشوا يلتمسوا منه البركه مع انه ما صلاش، ومع الاسف يطلع راجل يعني موقر يقول لك الراجل طلع بعض الاولياء خد بعضه من تلامذه مش عارف ابراهيم الدسوقي ولا مين، وخد بعضه ودخلوا عليه الطلبه ففوجئوا ووجدوه قد اضجع جاريه وهو يزني بها، فلما راهم انطلق طلع يجري، وهنا في فراغ سقوط بالاصل ما نعرفش جري عريان ولا لبس، فانطلقوا خلفه، شيخنا وعمل لنا عابد وتزني والله لا نوري لك، فانطلقوا خلفه فاعترضته ترعى من الميه ولا بتاع فمشى على الماء، الزاني يمشي على الميه؟ مش على الميه، فراحوا لابراهيم الدسوقي قالوا له قول لنا بقى الراجل ده بتقول من الاوليه وشفناه بيزني ومشى على الميه، فقال لهم ان الكريم اذا وهب لا تسالن عن السبب، يا حلاوة اسكت الشيخ عبد الله. تخيل لما يعني ايه ده؟ دي عقول ما فيش علم بقى. ولذلك من هؤلاء يا اخوانا اللي بعض الناس ضحكوا عليه، الجن والشياطين بيضحكوا عليهم. واحد قال لابن تيميه طب انا مصدق بالظبط تماما اللي انت بتقول عليه ده غلط، والتصوف واللي انت تنادي على شيخ الطريقه ده شرك. واحد يقول لك مدد يا فلان شرك، والحقني والعيل عايزين ينجح والكلام ده، قال له انا مقتنع تماما بس عايزك بقى تحل لي مساله. انا اول ما اقول يا سيدي فلان الاقي صورته قدامي واقف في صحراء، واقف في بيتنا، واقف في الخلاء، واقف في العمار، الاقيه قدامي. فقال له شيخ الاسلام اذا رايت هذه الصوره فاقرا عليها ايه الكرسي، فاذا ذهبت والا امنت بما تؤمن انت به. الشيخ الاسلام كان عنده من اليقين يعني. مره قال لجماعه من دول قال له انت مش بتخش النار، قال له انت بتغسل جسمك بزيت عازل، الزيت ده انت عامله من زيت من خليط دهن الضفادع والثعابين، وقال له اللي فيها، قال له اغسل جسمك بميه وخل وانا استحمى معاك بميه وخل واخش انا وانت النار. قال ابن القيم فقلت يا شيخ لو دخل النار تدخل معه؟ قال له نعم. قال كيف؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل. لذلك بقى يشد الراجل من الارض كده ويقول له قوم قدام السلطان، والراجل ممصمر في الارض. ليه؟ لانه عارف الحركه اللي بيعملها. الراجل فعلا اول ما نده جاله قرا عليها ايه الكرسي راحت. شيطان. من لم يكن على السنه قال الشافعي، واذا قيل للشافعي قال ابو سليمان الداراني اذا وجدت الرجل على غير سنه يمشي على الماء فاتهمه، حتى لو هو عنده كرامة ماشي على الماء اهو اتهمه. قال الشافعي قصر ابو سليمان والله. وما عايز تقول يا شافعي؟ قال اذا رايته يطير في الهواء، مش ماشي على الماء بس، ده بيطير كمان في الهواء، او يمشي على الماء وهو على غير سنه فاتهمه. هو ده الضابط. لذا قال سفيان بن عيينه سنه رسول الله هي الميزان الاكبر، أن يكون على السنة شهود مشهد الإحسان. عارفين المراقبة؟ أن تعبد الله كأنك تراه. أهو ده إنك لما تقف في الصلاة. والله يا أخوانا رأيت بعض مشايخنا يجي عند الصلاة كده، إن كان عاوز مثلا يطلع المنديل يعمل بيه أي حاجة يتسوق يخلص كل شغله قبل الصلاة، فإذا قال الله أكبر لا يمكن تحركه. بل أنا شهدت شيئا عجبا، بعض الإخوة بلغوا قال له يا شيخنا والله الاخ فلان كان زعلان بصراحه. قال له ليه زعلان؟ ليه؟ قال له وقف وراك في الصلاه، فحضرتك يعني لا كبرت ولا ركعت ولا حاجه، يعني وقفت وراك في الصلاه يبقى حصل لي امام يعني، فما قالش الله اكبر ولا حاجه. كنا عند الاخ دوت بنزوره وما رعانا الا والشيخ بنفسه جاي له، يا فلان انا اخبرت ان انت زعلان مني. قال له العفو يا شيخ ما اقصدش يعني. طب ايه اللي حصل بصراحه يا شيخ؟ انا وقفت وراك فحضرتك لا كبرت يعني ولا حاجه. قال له يا ابني والله ما حسيت. وقف جنبه مش ورايا، وجنبه. قال له ما حسيتش. وبعدين بدأ يداري الكلام الشيخ، يعني ما خدتش بالي، طب كنت نبهتني خبطتني، عشان يداري العمل كدأب الصالحين. يعني ممكن الكلام ده يحصل في زماننا، أو ممكن يحصل في زماننا، ممكن يحصل في زماننا، من تنظر إلى وجهه فتستصبح به. شهود مشهد الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. شهود المنة، احنا قلنا كثيرا انك مش بنفسك هتتحرك من بيتك وتحضر الدرس ولا تصلي العشاء، ده امتن الله عز وجل عليك فاسدى اليك هذا المعروف. خد يلا طاقه، هي قوت المقيت ده، قوت طاقه، انزل روح صلي العشاء وطوع لها. عارف دليل كده ايه؟ ان دلوقتي الساعه دي بالظبط ساعه صلاتنا للعشاء كان في ناس قاعده في البيت ما بتصليش، وزي زيك ويمكن حالته احسن منك كمان، ما بيصليش، عنده من الاموال ما يقدرش يطلع فلوس يشتري كتاب زي ما انت رحت معرض الكتاب واشتريت. لا ما طلعش، انا اشتري اقعد اشتري لي غدوه كويسه ولا حاجه. من صرف قلب هذا وعطف قلب هذا؟ الله عز وجل. فتشهد منته وتبقى نازل كده اللهم لك الحمد يا رب. ناس غير يضلوا كتير اللهم لك الحمد، ثبتنا يا رب، وتبقى ماشي كده تضرع اليه سبحانه وتعالى. شهود منه الله عز وجل، ثم شهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. انك تعرف ان ده لا ينبغي ان يعرض على الله فتستحي منه. ده في اول نوع، في اول شيء من المحاسبه بعد العمل، انك تحاسبها على الطاعه، قصرت ولا لا؟ حط بقى الست اشياء دول، اخلصتي ولا ما اخلصتيش، نصحتي ولا ما نصحتيش، شهدت الاحسان ولا لا، تابعت النبي ولا لا، عرفت منه ربنا ولا لا، شهدت تقصيرك ولا لا. هتلاقي في خلل، هتبدا تعرف على نفسك بقى، شفت الخلل فين، تعد على نفسك هذه السلبيات. قال الثاني أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا له من فعله. نعمل شيء مفضول زي ما قلنا بالفضل، قلنا دي عقبة من عقبات الشيطان، وانت داخل المسجد تيجي تخش برجلك اليمين تغلط وتخش بالشمال مثلا، تيجي راجع يقول لك ما تخلص بقى يا ما فرقتش، ده فاضل ومفضول. يعني انت هو يأثم اللي يخش الجامعة برجل الشمال؟ لا ما يأثمش، بس اتحرم من الخير فيراودك على هذا. تيجي عند غروب الشمس ولا بعد المغرب على أقوال العلماء عايزين بقى نقعد نقول الأذكار، يقول لك أما لو تقرأ لك جزء القرآن دلوقتي، بس ده وقت الأذكار لكل وقت وظيفة يشغلك بمثل هذا. طبعا ده لا يفطن له إلا من علم. الثالث أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد لما فعله، أراد به وجه الله أم أراد به نفسه. هيحط قدامنا الأكل دلوقتي نعمل شباه، كان عبد الرحمن بن عوف قد صام يوما طويلا صائفا، يعني حر جدا، فلما وضعوا أمامه الطعام نظر إليه وقال مات حمزة وكان أفضل مني، ومات مصعب وكان أفضل مني، وإني لأخشى والله أن تكون قد عجلت إلينا طيباتنا. حطينه دم لحمة وفراخ، لأخشى والله أن تكون قد عجلت إلينا طيباتنا. ثم أخذ يبكي حتى رفع الطعام من بين يديه. تهدين بالكوا الشباب اللي قاعدين بصين على الشارع بره بتاع الحلميه، بص لنا يا سيدي، خليك معايا، ده امور في غايه الاهميه مالكش دعوه بحد. ماشي يا اخوانا، الامر المباح انا هخش انام دلوقتي، هنام ليه؟ قال معاذ بن جبل اني لا استعين بنومتي كما استعينه، لا احتسب في نومتي كما احتسب في قوماتي. يبقى انا يا رب هنام الساعتين دول عشان هم اصلي، يوم ربنا يبارك لك في الساعتين دول، صح ولا لا؟ في ناس بتنام ساعتين ربنا يبارك لهم فيه، والله بعض مشايخنا قال لي كده، قال لي هم 120 دقيقة بس وخلاص ما نامش تاني، ساعتين بس ممكن يبارك لك فيه اللقمة الأكلة يبارك لك فيه. يعني عايز أعرف حاجة، الراجل اللي كان بياكل كل يوم رمانة ده كان بيشبع؟ ده احنا بنقعد ناكل دلوقتي، ده بعض الإخوة مش عاجبه بياكله رغيفين وثلاثة وأربعة، يا ابني انت اكلت كتير قوي كده، يقول لي يا شيخ هو ده عيش ده اسبرين. والله بيقول لي الاخ كده، بيقول لي ده مش عيش ده اسبرين. ما انا عايزين اجيب لك ايه عشان تشبع. البركه تكون بمثل هذه الايه، بمثل هذه النوايا. وجماع ذلك، ابن القيم بيقول بقى جماع ايه؟ جماع المحاسبة، دي يعني اعمل ايه من الاخر؟ طيب هكتب انا ورقة، هكتب ورقة هنا ارضا، هنكتب ايه في الورقة؟ شو بيقول بقى ابن القيم؟ ان يحاسب نفسه اولا على الفرائض، فان تذكر فيها نقصا تداركه اما بقضاء او اصلاح. هو بنقول ايه؟ النصيحة اهو، جينا صلينا الخمس اوقات، صليت الخمس اوقات، صليتهم كلهم في جماعة من الركعة الاولى ولا قصرت؟ قصرت. طب قوم صلي لك ركعتين كده بالليل عشان تجبر الركعتين اللي انت جبتهم على الامام دول. طب انا النهارده ما صليتش العشاء في جماعه، نمت، خلاص نعمل بقى جدول ان بكره مش هنام. اصلح بتدارك، يتدارك اما بقضاء او اصلاح. ثم يحاسبها على المناهي، عملنا حاجه حرام النهارده ولا لا؟ هنيجي بقى في باب المعاقبه، في واحد بص لواحده كده لقى جاريه بتنزع ملابسها، بص كده لقى بتنزع ملابسها، فراح بص عليها تاني، اول ما بص عليها تاني راح خبط عينه ففقاها. ممكن ما كانش يقصد بس من غيظه عمل كده، خبط عينه فراحت مفقوعه، ولا زعل عليها ولا حاجه خالص. قلتها احسن، مش قلتها احسن ولا قلتها مش احسن؟ في بعض السلف كده قال دعوت الله عز وجل حينما اشتدت الفتن ان ياخذ بصري فاصبحت اعمى. قال فلما دخلت الخلاء تقذرت. دخل يقضي حاجاته، كان زمان بقى الخلاء مش زي عندنا كده حمام، كان زمان الخلاء حته كده كلها بيقضي الناس فيها، فاصابه القذر بسبب انه اعمى مش شايف. قال فاشتد ذلك علي فدعوت الله ان يرد علي بصري فرده، شوف اقسم على الله فرده. ثم يحاسبها على المناهي، فان عرف انها ارتكبت منها شيء تداركه بالتوبه والاستغفار والحسنات الماحيه. وقلنا ان سيد العالم كان بيستغفر كل يوم، لا مش كل يوم، كان بيستغفر في المجلس الواحد 100 مره. ويقول إنه ليغان على قلبي أقل هذه الغفلة بيستغفر لها بس 100 مرة. يبقى أنت محتاج تستغفر قد إيه؟ عمير بن هانئ يقول إني لأسبح الله في اليوم 40,000. قالوا 40,000؟ كأنه ما صدقوش يعني معقول. قال إلا أن تخطئ هذه الأصابع، بسبح على أصابعي 40,000. قال الذي يروي هذا في السير، قال فلما مات وجدوه على خشبة الغسل يشير بأصابعه وهو ميت يحرك بيسبح. من عاش على شيء مات عليه. ثم يحاسب نفسه على الغفلة، الغفلة اللي هو ضعف المراقبة اللي قلنا عليه، مش دايما متصور في غفلة. فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله تعالى، ثم يحاسبها بما تكلم به أو مشت إليه رجلاه أو بطشت يداه أو سمعته أذناه، فإذا ماذا أرادت بهذا ولمن فعلته. في واحد أظن هو علي بن أمية، شوف الحكاية دي بيقول إيه، بيقول بينما أنا في موسم الحج، يقول بينما أنا قائم على قارعة الطريق مع زوجي واسمع مراتي، مر علي عمر فقال تنحى ثم خفقني بالدرة، مع جلدة كده في إيده واقف وسط الطريق، ليه تعالى كده، خفقني بالدرة فتنحيته. ثم مرت على هذا سنة، هو بقى الإنسان الصافي كده، سنة 12365 يوم، مرت عليه سنة كاملة مرت عليه سنة كاملة. قال فمر فجاء إلي عمر، عمر بن الخطاب، فجاء إلي عمر وقال أتريد الحج؟ قلت إيه والله. قال ما يمنعك؟ قلت قلة ذات اليد، هطلع منين معيش كم ألف دول؟ قال فأعطاني كذا وكذا دينار، قال له خذ من جيبي أهو، اذهب فحج. فلما أراد الرجل أن ينصرف قال له عمر على رسلك، تدري لما دفعت إليك هذا المال؟ قال لا، قال بخفقتي لك بالدرة في العام الفائت، السنة اللي فاتت لما ضربتك الضربة دي. طب عمر فاكر ليه؟ لأن ابن الجوزي لما ذكر حكاية محمد بن سيرين وقال ما ابتليت إلا بذنب أصبته منذ 30 سنة، قال قلت ذنوب القوم فذكروها، أو قال فعرفوها، قلت ذنوبهم فعرفوها، إنما أنت ما تبقاش عارف البلاء جاي لك منين لأن كثرت الذنوب. يبقى يحاسب نفسه على كل حركة وسكنة وعلى كل شيء وخطرة، ده يكتب عندك الحواس، الشغل اليوم بتاع العبادة، الصيام، القيام، كل ده تحاسب عليه وتتدركه كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. طب واحد بقى قال لك يا عم كبر دماغك، الكلام ده برضو كلام إنشاء ومش عايزين نوجع دماغنا، شوف بيقول لي بقى ابن القيم، قال وآخر ما عليه الإهمال، الإهمال ده أنك بتسيبها كده، وآخر ما عليه الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها، فإن هذا يؤول به إلى الهلاك. ما هو يا جماعة المجرمين هم اللي صحوا يوم القيامة مش المؤمنين. المؤمنون قالوا لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث، إنما المجرمون قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر إيه ده، قال الله أحصاه الله وإيه ونسوه، اللي هو ما هو غافل. محمد بن سيرين 30 سنة ما نسيش الذنب، إنما الغافل نسي. فإن هذا يقول به إلى الهلاك، وهذه حال أهل الغرور، يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال ويتكل على العفو فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة، وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب لأن قلبه بيقصر فيسهل عليه. ما أنت عارف لما بتحاسب نفسك كل يوم، كل يوم بيجي لي حصرة كده، يعني أنا ما فزتش من 5 صلوات دول، ما عملتش حاجة عدلة، يعني النهارده ما عدتش معايا، تبقى دايما ناقد عليها. لما تقول لك بص ده في واحده جميله جدا بص لها كده، اقول انا ناقص مخبى اللي عندي. انما اللي مش حاسب يقول لك دي نقره ودي نقره وساعه وساعه، كلام اللي احنا بنسمعه بتاع المتساهلين ده، دي نقره ودي نقره وساعه وساعه، لغايه تساهل بالذنب. واذا فعل ذلك سهل عليه مواقعه الذنوب وانس بها وعصر عليه فطامها، ولو حضره رشده لعلم أن الحمية أسهل من الفطام وترك المألوف وترك المألوف والمعتاد. الحمية اللي هي إيه؟ زي ما بنقول الوقاية، خير من العلاج. إنك تحاسبها الآن خير لها من أن تقع في الذنب. قال ابن أبي الدنيا حدثني رجل من قريش ذكر أنه من ولد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال كان توبة بن الصمة بالرقة وكان محاسبا لنفسه. شوف توبة ده عمل إيه. فحسب يوما فإذا هو ابن 60 عاما فحسب أيامها فإذا هي 21,000 يوم و500 يوم 21,000 يوم ونص. فصرخ وقال يا ويلتا ألقى ربي بأحد 20,000 ذنب كيف وفي كل يوم آلاف من الذنوب. ثم خرج مغشيا عليه فإذا هو ميت فسمعوا قائلا يقول يا لك ركضة إلى الفردوس الأعلى. يعني بسبب المحاسبة دي كان واحد بيقول لك إيه اتزق إلى الفردوس دخل الجنة مباشرة حسب أيامه. هي دي المحاسبة أخوانا اللي تجعل المرء مقيم على طاعة الله عز وجل. من فضائل أمر عليها هذه سريعا من فضائل محاسبة النفس قال ابن القيم الاطلاع على عيوبها ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته. فإذا اطلع على عيبها مقتها في ذات الله تعالى. أما أنت مثلا واحد بيقول لك ده أنت مقصر ووحش أنت مؤمن بقى أن أنت مقصر ووحش ولا مش مؤمن؟ تؤمن لما إيه؟ لما تحاسب نفسك. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير لولا ما أعلم من نفسي لقليت الناس. قال بكر بن عبد الله المزني لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غفر لهم لولا أني كنت فيهم. بكر بن عبد الله المزني كان معاه مطرف بن عبد الله بن الشخير. عارف مطرف بن عبد الله بن الشخير ده لما مات ابن الزهري يقول في السير وجدوه وهو على فراش الموت بعد أن صعدت روحه وجدوا نورا سطع من جبهته إلى السماء ومن جوفه من قلبه إلى السماء بعد ما مات. مسعود بن خراش قال والله لا أضحك حتى يتبين لي من أهل الجنة أنا أو من أهل النار. قال فلما مات كان على خشبة الغسل يضحك لا زال يضحك حتى دفناه وابتسم كده حتى دفناه. المحاسب بتخليك تعرف ان انت ولا حاجة. اذا اطلع الله عليك وقد استصغرت نفسك عظمك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كسرى قاعد على عرش هناك مرعوب من النبي وتيجي واحدة جارية 8 سنين تقول له رسول الله كنت عايزة منك حاجة ولا حاضر عايزة ايه هات ايدك يديها تاخد ايده وتقعد تلف. يمر على انس بن مالك والاطفال يقول السلام عليكم. العيال صغيرة طبعا مش صحابة نصد اطفال صغيرين يقول السلام عليكم. لما تواضع رفعه الله عز وجل. بيتواضع ازاي؟ ان يعرف ان انا رايح ذنوبي مضيعاني. يعرف كده بمحاسبتي لنفسي. قال أيوب السختياني إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. أيوب السختياني قال احتضر سفيان الثوري فدخل عليه أبو الأشهب وحماد بن سلمة فقال له حماد يا أبا عبد الله أليس قد أمنت ممن تخافه؟ أصل سفيان الثوري لما احتضر فضل يبكي فقال له هديه شوية أليس قد أمنت ممن تخافه؟ فقال له سفيان بإقدامك على من ترجوه؟ فقال له سفيان يا أبا سلمة أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ سفيان الثوري يقول له معقول انتوا واخدين بالكم اخوانا ده مش مصدق. قال له يا أبو سلمة معقول أنا أنجو من النار ومعتقد تماما أن لازم هخشها أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ قال حماد فقلت إي والله إني لأرجو لك ذلك. في روايات فهدأ لما حماد حلف كأنه كان ما يعرفش نفسه ايه. وهذه طبعا الكلام كثير في الحياة للسلف لكن ترجعون اليه ان شاء الله عز وجل. لكن هذه قصة اختم بها هذا الباب وهي اخوانا لمسألة ان المحاسبة تخليك زي ما قلنا بتتواضع قليل عند نفسك لعابد عظيم جدا ما عرفش الاخوة سطروه في بند الصوفية. زي ما الواحد لو اتكلم عن ربيع العدوية يقول لك تصوف الرجل. ربيع العدوية دي شيخ سفيان الثوري شيخ شعبة ابن الحجاج. كان سفيان الثوري يقول كنت اذهب الى ربيع يقول اذهب بنا الى الاستاذة بحطائب يتصوف الذي تكلم عنها، والبعض الآخر ينكرها تماما مع أنها موجودة كالشمس في التراجم. صلة بن أشيم، صلة بن أشيم حدث عنه عبد الله، حدث ذكر قصته عبد الله بن مبارك في الزهد وغيرهم، قال بعضهم غزونا كابل وفي الجيش صلة بن أشيم، فنزل الناس عند العتمة العشاء فصلوا العشاء يعني ثم اضطجعوا، خارجين بيحاربوا فصلوا ثم اضطجعوا. قال فلما هدأ الناس، وده دأب الصالحين كده ما يقومش، انت رايح فين بس رايحين والله نصلي، والله بس كنت بقيم الليل امبارح بصراحة ولقيت في القيام كده حاجة كذا كذا، في اخوة كده اذا رأيته يعني صايم يظهر لك التعب. الواحد يا اخي والله مش قادر يمشي، ليه يا فلان مش قادر تمشي ليه؟ اصلا صايم النهاردة. هو بيقول الكلمة دي عشان يقول لك انما دول كانوا بيداروا العمل خالص. فلما هدأت العيون قام الى غيطة كبيرة، الغيطة اللي المكان الملتف بالاشجار الكثيرة، فضل ماشي كده بالليل حتى دخل فيها. قال فانطلقت خلفه، وده الاستفادة من الشيخ باللحظي قبل اللفظ، تستفاد منه انت بتشوفه. فانطلقت خلفه فقام يصلي، قال فبينما هو يصلي إذ جاء سبع عظيم أسد، قال فلما رأيته صعدت فوق الشجرة. طبعا مش يعني إيه، خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعات وثريد، في إنسان يقدر يقف في الموقف ده، أول ما شاف الأسد طلع يجري في الشجرة وقعد كامونا فيه. قال فنظرت إليه فأخذ يصلي ولا كأن بجواره جرو، الجرو اللي هو إيه الكلب الصغير عزكم الله، قال كأن جنبه كلب صغير ولا بيبالي خالص ولا بصصته خالص. المعاملة مع الله، قلت لك ان عامر بن عبد القيس كان في سفر لقوا اسد، الناس كلها رجعت لورا، فضل هو ماشي لحد ما مس بثوبه، وابن تيمية اللي بيحكي الكلام ده مس بثوبه شعر الاسد يعني لزق في جسمه، ثم رفع قدمه فوضعها على متنه حطها على ظهره كده، فتعجب الناس فالتفت عليهم وقال أما إني أستحي أن ينظر الله إلي فيجدوني أخاف من عبد من عبيدي، مش خايف من حد زيه يعني ولا إيه. قال فلا زال يصلي في خشوع حتى انفلت من صلاته، لما سلم نظر إليه وقال أيها الأسد ليس لك عندنا رزق، عندكش أكل، مش من أكلك أنا، ليس لك عندنا رزق. قال فانصرف الأسد وإني لأقول تصدع من زئيره الجبال، فساعة ما بيزعق كده يزأر أقول الجبل حيوقع من شدة الأسد ده. قال فلما دخل السحر، ما دي كرامة دي ولا لا؟ لو حصلت معها شوك يا أخوانا هيعمل إيه؟ أظن هتبقى مشكلة كبيرة جدا. فلما دخل السحر جفى على ركبتيه وبسط يده إلى السماء ولا زال دمعه يتحضر، ثم قال اللهم إني أعوذ بك من النار ومثلي لا يجتري أن يسألك الجنة. أنا أقل من كده ما أقدرش أقول لك أنا عايز الجنة، مش أنا بس يا رب ابعدني عن النار بس، أهم حاجة ده من إيه؟ من محاسبتك لنفسك ألا تثق بعمل قط. ومن فوائد محاسبة النفس أن يعرف بذلك حق الله تعالى عليه، ومن لم يعرف حق الله تعالى عليه فإن عبادته لا تكاد تجدي عليه وهي قليلة المنفعة جدا. لما يصلي كما كان يقول بعض مشايخنا ده دين عليك، ده مش من كيسك، مش من عندك، ده مش منك، ده دين عليك بتؤديه ولسه مش هتؤدي حاجة. يقول أخيرا ومن فوائد محاسبة النفس أنها لا تتركه يدل بعمله. ما يقعد معاش كده ما يقدرش يقول مثلا ايه ده انا صمت والله بقى لي شهرين ما يقدرش. شوف انس ابن مالك، واحد بيكلمه مالك ابن انس، واحد بيكلمه في الابتلاء فقال يا قوم قد ابتلي الناس، فهذا رسول الله حدث معه كذا وكذا، وابو بكر حدث معه كذا وكذا، وعمر، ولا زال يعدد يعدد يعدد حتى قال وضرب سعيد بن المسيب وسكت. طب ما هو التاريخ عارفين ان بعد سعيد بن المسيب انت ضربت يا مالك ابن انس، مالك ابن انس في مسألة الطلاق ضربه ابو جعفر المنصور حتى كاد يعجز يده من شدة السياط اللي وقعت على يده، صح ولا لا؟ وقال بعضهم انه صلى مرسلا يده، وان كان هذا قول في مذهبه يعني فقه يعني، لكن قالوا انه ارسل يده من شدة الضرب اللي خده، ما ذكرش نفسه ليه؟ اصل لا يعد ذلك، لا يدل بعمله، مش شايف انه عمل حاجة خالص. قال النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الله عز وجل، ما ذكر الشفاعات، قال فيشفع الله عز وجل. فيحتسي الله عز وجل، فيحث الله عز وجل بيده من النار ثلاث حسيات. مع قبل ذلك اعتق اناس واخرجهم، ثم حث الله عز وجل خرج ناس ما عملوش حاجه خالص الا التوحيد. فيحث الله عز وجل من النار ثلاث حسيات. وفي المجلس عمر قال الله اكبر واني لارجو ان اكون من هذه الحسيات الثلاث، يعني من الناس اللي ما عملتش حاجه خالص ويخرج كده. عمر بن الخطاب لا تجعله يدل بعمله. وذكر الامام احمد عن بعض اهل العلم بالله انه قال له رجل اني لاقوم في صلاتي فابكي حتى ينبت البقل من دموعي. يقول له انا لما بسجد بعيط لحد ما الارض تنبت. فقال له الصالح باش فلوي انك ان تضحك وانت تعترف لله بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك، فإن صلاة الدال لا تصعد فوقه. إن يقول أنا بعمل، طول ما أنت معتقد أنك بتعمل طب هعالج المسألة دي زي ما أنا فعلا بعمل. أنا صليت دلوقتي ولا في محنة غزة دي طلعت 1000 جنيه 2000 10000 100000 وقلت خد سخد بها يميني وقلت له خد أهو، إزاي ما اعتبرش هذا العمل؟ بكثرة محاسبتك لنفسك تشك يومها في عملك فلا تعده شيئا. كانت هذه أيها الإخوة هي المحاسبة. ولسه بقلنا 4 نقاط إن شاء الله عز وجل نأتي عليها في مجالس أخر. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه، وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل. فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. تقدمت إلى عمل فادعو الله أن ييسره لي. نسأل الله عز وجل أن ييسر لك الخير حيث كان. نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. إني لو حدث نفسي بالشيء لو بسسته لحبط عملي. قال ذلك من الإيمان. هل هذا الحديث فيه دلالة على المحاسبة؟ لا، الحديث ده أن الرجل كان يوسوس وكانت تأتيه وسوسة في الإلهيات، فده مش كان قاعد بيحاسب نفسه، ده بس كان قاعد يحس بشيء فشكى به للنبي صلى الله عليه وسلم. كم للمسلم من الحور العين، 71؟ ابن القيم بيقول كل احاديث حور العين فيها ضعف، اللي هي بتقول 70 وما يزيد، وغيره يعتمدها. واحنا نسال الله من فضل يا اخي، ان شاء الله يبقى 700. انت هتحرج علينا ليه؟ انت عايز انا تعيش مع واحده كده اهو، وتروح تموت مع واحده برضه في طيس؟ زي بعضهم بيسمع قال احشروا الذين ظلموا ازواجهم، فقال له يا شيخ كمان في الاخره؟ هتبقى في الدنيا وفي الاخره. ان كان العمل لم يكن العمل مخلصا فلا تفعله اصلا حتى لا يجرئك هذا او يعود نفسك على الشرك. مش معنى كلام من القيم ان كل عمل تشك فيه ما تعملوش، ويقول لك ان الصالحين ايه؟ ما كانوش عملوا حاجه خالص. لكن قصده ان ايه؟ انك تركز كويس قوي عشان يخرج هذا العمل مخلص. انما في الحقيقه اولا واخرا يعني العمل على الله عز وجل، احنا بنتوكل على الله عز وجل في عملنا، والا فنحن نشك في كل عملنا، صح ولا لا؟ اذكر لنا من مكرمات المجاهدين تذكرنا لا يعني خلاص ما فيش وقت بقى. لكن في انا قلت قبل كده للاخوه في كتاب ابن النحاس اسمه مصارع العشاق، ابن النحاس اسمه مصارع العشاق، غير كتاب ابي السراج ابن النحاس. في كتاب ابي السراج ابن النحاس ده كتاب ادبي، هتلاقي بقى فيه شعر كده حب وبتاع، انما مصارع العشاق بتاع اسمه مشارع الاشواق الى مصارع العشاق لابن النحاس، يذكر من ذلك الشيء الكثير. ممكن بقى يبقى في التليفون علشان ما نعطلش الشارع. البنك الربوي حرام والقرض منه حرام والعمل فيه في اصوله لا يجوز. نسال الله عز وجل ان يثبتنا واياك وان يرزقنا الاخلاص واياك. حبك الذي احبتني من اجل. لا احنا شعور هنكره الناس على اخد معايا البيت يعني. احنا اخواننا بنقول بقى جدول محاسبه، مش بنقول ان احنا هنكره انفسنا على جدول. انا بعض الاخوه بيعمل مثلا جدول وبعدين ايه يقول خلاص نوزعوا على الناس كلها. لا انا مثلا وبعض الناس اللي انا عارف ان هم من همتي خد ايه رايك في اللي انا عملته ده تقدر عليه، لان انا ممكن افترض لنفسي جزئين ثلاثه ما تقدرش انت عليهم، مثلا ممكن افترض لنفسي شيء معين ما تقدرش انت عليه، او اقحمك في شيء لا تستطيع. احنا قلنا ان العمل ينبغي ان يكون مقدورا لك. هناك فرق بين حسن الظن بالله عز وجل وسوء الظن بالنفس طبعا من غير شك. دي بقى زي ما بيقول صارت مشرقة وصرت مغربي، شتان بين مشرق ومغربي، وده فين وده فين، لا فيش بينهم اي مناظرة ابتداء علشان نقول ايه الفرق بينهم. انا اعلم ان الله عز وجل لو كنت انا جيفة منتنة ورضي الله عز وجل عني لجعلني في الفردوس الاعلى، ولو كنت عبدا لا يفطر عن العبادة وسخط الله عز وجل علي لكنت في الدرك الاسفل من النار مع ابي جهل وابو لهب ونسأل الله العافية. سوء الظن بنفسي ان انا عارف ان لا لي، مش بنقول بقى ابن تيمية كان بيقول كده، لست في شيء ولا لي شيء ولا مني شيء، انا مش ولا حاجة خالص، ده اللي تعرفه عن نفسك. انما من الله عز وجل نحن لا نسير الا بستره، ولا نمضي على هذا الطريق مستفشرين الا بفضله، والا لا تقطعت قلوب العباد. فانا عارف انه ضايع، انه يعني ده في الحقيقة ما فيش بينهم اي مناظرة خالص. في اشكال في المعدة، لا تخرج من صلاتك حتى تسمع صوتا او تجد ريحا. وهذا الكلام معناه مش معناه ان ايه، ان انت لازم تجد الريح يعني او تسمع، بس معناه انك تتأكد، كما في بعض الاثار قال بعضهم ان تقسم بالله انك احدثت. ليه يا اخوانا؟ ان ده فتح باب للوسوسة، والوسوسة بتؤثر بعد ذلك بايه، ببعض الاشياء البدنية. الحاجات الطويلة دي خليها معانا في الصباح. عندما ألبس الطاقية شعر يصبح خفيفا من الأمام، فحاولت ألبس الغطرة حتى أحافظ على سنة تغطية الرأس، ولكني شعرت أنها لباس شهرة، فما الحل؟ بارك الله فيك. هي مش لباس شهرة ولا حاجة، لأن كثير من إخواننا بيلبس الغطرة، يعني هي مش لباس شهرة ولا حاجة، يعني ما بقاش برضو مسألة فيها كثير من التكلف كده. ثم في الحقيقة بقى انا علمت من بعض الناس اللي ان الشعر لما بيتزحلق كده مش بالطبيعي، ده هذا من امارات البلوغ النضوج، يعني تلاقي شعر رجع كده شويه. وبعدين انت متجوزتش ولا يعني خايف ليه على شكلك كده ومتهندس قوي؟ اخاف ان اهلك بكثره معصيتي. بطل معصيه، وبطل معصيه دي يعني مش عايزه ان انت مش عايزه بقى ايه، يعني بطل معصيه يعني دلوقتي حالا، دلوقتي حالا كده قول تبت الى الله، اشهدك اللهم انا نشهدك ان تبنا اليك، خلاص تبنا اهو دلوقتي، ومعنى العزم على اننا لن نعود الى ذنب نعلمه ابدا ونحن نعلمه ابدا، خلاص تبقى تبت الان. وبعدين مش عايزين، انا قلت قبل كده النظره التشاؤميه دي اللي بتوقع الاخوه في الذنوب، ان قلبي مضغى بين اضراسي نفسي ونفسي قطعته وودتني في داهيه، ما روحتش في داهيه، انت مش مسجد لسه،